والعاقبة للمتقين تلك والعاقبة للمتقين من كانوا يعملون فلا تكونن ظهيرا للكافرين فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك ولا تنسى ما الله إلى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت له الحكم وإليه ترجعون ولا تدعوا مع الله إله له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي عشر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العباد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين صبروا في البلاد فأكثروا فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لذي المرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين كنون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا صدق الله العظيم.